وتوقف لتنفيذ هذا البحث القيم الذي كتبه الشيخ عبد الرحمن ابن المعلى الواثق، وهو بعنوان الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة. ويمكن هذا نحن نختار أحيانا بعض الكتب هذه الفترة الطويلة التي لا تتوصل مرورا عشان نحاول أن نتصرفها ونشهد فيها من الشراء بإذن الله. فهذا البحث في الحقيقة موضوع يكاد يكون هو موضوع الساعة ونحتاج وقتا حتى نكتب هو حقيقة الغلو في الدين وحدود الكلام في هذا الأمر. فأذكر هنا في مقدمة الكتاب أنه قبل هذا العصر الذي نعيشه كان البحث في العلوم ينقض على غلو الصوفية كعادة القبور وعقائد الصوفية والشيعة مثلا ومن هؤلاء من الغلاة، ولكنها في العصر الحديث توجه وجهة أخرى. الغلو في المملكة كان معظم عنه بأهل الآباء وأهل البدع الذين هم وتفرقوا في تناولهم لبعض قضايا الدين القضايا العلمية أو القضايا الصوفية. أما في العصر الحديث فقد توجه البحث في العلوم وجهة أخرى، حيث وقعت بعض المواهب من بعض المنتمين للدعوة الإسلامية فاتهم أن يمكن تكون غير إسلام غير العلوم، وغير ذلك من الأوصاف بين الفرق في التعصب والتفرق والتشدد وغير ذلك. فإذا البحث العلماء في قضية العلوم في المنطقة يختلف عن بحثها اليوم في هذا الظرف الذي ليس فيه، فإن أعداء الإسلام اليوم قد استغلوا هذا اللفظ وما قارنه وما شابهه من أجل محاربة الإسلام نفسه تحت شعار محاربة التفرق والغلو وغير ذلك. تجاهل الموضوع أطراف متعددة منهم الزفاف الذين يتهمون أهل التمسك بالدين بالغلو، ومنهم الأعداء الذين يتخذون مهاجمة الغلو ذريعة لمهاجمة الإسلام. أيضا يتجاهل هذا الموضوع الغلاة أنفسهم الذين فعلا يفعلونهم ويمحون هذا الغلو عن ذاتهم ويتهمون غيرهم بالملوك من الدين. كانت أبرز ملامح هذا العصر يعني ما يسمى بثورة المعلومات ووسائل الاتصالات، جعل الإعلام ينقل الموضوع بكثافة شديدة جدا من العامة أو من الخاصة إلى العامة، وأضحى هذا الموضوع حديثا للجهلاء والعلماء دون أن يختم بشيء من الضوابط والمعايير. فهذا هو يعني هو تكمل أهمية تناول هذا الموضوع بإنصاف وتغيير. يقول إن لهذا الموضوع أهمية بالغة في ذاته وفي زمنه وفيما يتعلق بمستقبل الدعوة الإسلامية. فمن حيث الموضوع ذاته فهو يتعلق بعقيدة المسلمين وتلقيتها من شرائط الغلوه من جانب، ويتعلق بالدعوة الإسلامية والدعاة من جانب آخر. من حيث زمن الموضوع فإن البحث يكتب في الظروف الآتية: أولا بروز بعض أعمال الغلو وآراء الغلو من بعض المنتمين إلى التيارات الإسلامية، وهناك شك أن مثل هذه الإشارات تحتاج إلى نقدها وكشفها نسخا للمسلمين. ثانيا بلاد معنى الغلو في الشريعة عن أبهاج معنى الناس، ويعرفون هذا معنى الغلو في شريعة الإسلام، وسحبوا على الإسلام مفهوم الغلو عند النصارى، النصارى يعبرون عن الغلاة بلفظة الأصوليين فإذا هي الغلاة عند النصارى، فسحب نفس هذا اللفظ مع وجود الزوج الشافع بين معشر المسلمين وبين استعمال هذا الغبي الخبيث كما تنهار شريعة العرب للتفصيل. يعني معنى الغلو في معظم الأوهام الناس، فأخذ المسلم الغلو عند النصارى والذي يعبرون عنه بالأصولية، أو مفهوم الغلو عند العلمانيين الذي يعبرون عنه بالتطرف، مما يؤكد الحاجة إلى بيان المعنى الصحيح حتى لا تظن قولا من بعض صفاتها. أيضا من هذه الظروف التي يعني ينشر فيها هذا البحث اتخاذ محاربة الغلو غير أكثر من محاربة الإسلام، مما يستلزم رفع السفار عن ميدان من أخطر مواليد الصراع بين الإسلام وبين الكفر. لا يؤمنون جهلا بأنهم يريدون تحكيم الإسلام وحب الإسلام والتنشير بالإسلام ذاته، لا يجهل في مقارنة شديدة من المسلمات إذا استغل بعض المناسبات أو بعض التصرفات أي بعض الغلو الإسلام من بعض الناس، فيتخذون هذا سفارا كي يغطي البحث الذي يبحثون به حتى يحاولوا القضاء على دين الله تبارك وتعالى. أيضا من حيث مستقبل الدعوة هذا الموضوع له أهمية عظيمة جدا، لأن التجارب من الغلو وكشف مظاهر الإشراف في استخدام كلمة الغلو لا شك له أثر عظيم جدا في تصحيح مسار الدعوة الإسلامية. فبحث هذا الموضوع موضوع الغلو يمكن أن يساعد على ذلك، أولا بالتأصيل بوضع القواعد التي تحكم هذه الأشياء والمواد التي يحكم فيها خلط بين التمسك بالدين وبين الغلو، أيضا بالتحصيل فإن الغلو تشفيقها ليس مشكلة أمنية وقتية فقط، لكنها كأشياء ممكن تتكرر في وقت في كل وقت في كل وفي كل زمان، فالحدث يمكن أن يزول لكن قد يأتي المرض الأخرى إذا وجد التعاون منه، فلا بد من البيان بدور الغلو التاريخية أصلا ليس في غلاوة كيف، ثم حتى تخطى المشكلة ويحسن دعاة مثلها ضدها فلا تتكرر أو لا تتكرر ويزولها مرة أخرى. من هذه الجوانب أيضا حماية الدعوة الإسلامية، لأن وجود الغلو سبب عرقلة الدعوات الإسلامية وأول من يتجاوز إلى بعضها، فلا بد من إبعاد هذه العوائق عن طريق الدعوة الإسلامية وحمايتها من كل ما يتسبب في عرقلتها والوقوف في طريقها. هو ذكر في الحديث حتى تدرك أهمية الموضوع، ذكر في التمهيد من ضعاف الأسباب التي تتناولها بالبحث والتنشيط والتحقيق، فذكر أولا تحديد مصطلحات البحث وبيان وثيقة الإسلام ونصر الإسلام وصلاحته ومعنى العلوم في اللغة ومعنى العلوم في الشرع. في الفصل الثاني تكلم عن جذور الغلو في الدين وطبيعته أو واتباعته في حياة المسلمين المعاصرة، فتكلم أولا عن جذور الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة وذكر فيه ثلاثة مطالب، المطلب الأول الجذور التاريخية للغلو، ثم الجذور الفكرية، ثم الجذور النفسية. في المرحلة الثانية ذكر تكلم عن طبيعة الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة وحجم الغلو في الدين أيضا ومفهوم الغلو في الدين عند العلماء المعاصرين، لأن أظهر حتى خواص الناس ما فيه بعض العلماء لهم مرادع فيها نظر في استعمال كلمة الغلو أيضا في بعض الأشياء في نص الغلو صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر مفهوم الغلو في الدين عند العالميين، يعني مفهوم الغلو في الدين ذكره في الفصل السابق في اللغة، معنى الغلو في اللغة ثم معنى الغلو في الشرع، ثم طبق ذلك. هل العلماء المعاصرين كلهم عند هذا المزيح في معرفة تعريف الغلو الذي يحددونه ويسمونه على أهله، أم أن فيهم أيضا من عنده غلو في نقل الغلو؟ ثم ذكر أيضا مفهوم الغلو في الدين عند العالميين، لأن العلم العالم من عنده غلو في الدين فالغلو هو التمسك بالدين هذا غلو، لأن ما اعتبر أن هذا وضع المجتمعات اللي هي عليها انحراف هذا هو الحق الواقع، فأي انحراف عن هذا الواقع يسمى تفرقا وغلوا. كذلك ناصر يذكر مفهوم الغلو عند الغربيين. أما الفصل الثالث وهو الأهم من كتاب الحقيقة، فتكلم فيه عن مظاهر الغلو العقلية والتشغيلية. فذكر أولا الغلو في قضية الولاء والبراء، الولاء والبراء بتجاهه قضية من أهم القضايا في الدين بعد التوحيد، ويذكر أن هذه القضية فرق فيها نوع من الغلو عند كثير من الناس. أولا ذكر الغلو كمثال في مفهوم الجماعة، مفهوم الجماعة الذي غلط بعض الجماعات في تجاهه وشلها بطول الولاء الإسلامي وغطنت المسلمين إلى أحلام والشيعة المتناشرة بسبب تحذيرهم وتعصبهم في مفهوم الجماعة. وننكر أمثلة من مفهوم بعض المنكرين هذه الجماعات تعكس مدى الغلو الشديد في هذا المفهوم. سريعا تكلم عن الغلو في التعصب للجماعة، الغلو أولا في مفهوم الجماعة، الغلو في التعصب للجماعة، الغلو بجعل الجماعة مصدر الحق، الغلو في الفائض، الغلو في براءة من المجتمعات المسلمة. ثم ذكر في مرحلة الثانية الجزء الأول كان الغلو في الولاء والبراء، في مرحلة الثانية تكلم عن الغلو في البراءة من المجتمعات المعاصرة أو المسلمة. فذكر بعد ذلك الأخ الجرح الثاني أخ تكلم على الغلو في التكفير، وذكر فيه 11 مطلبا، أولها معنى الغلو وخطيرة التكفير، ثم التكفير بالمعصية، ثم تكفير الحاكم وغير ما أنزل الله بإطلاق بدون تفصيل، ثم تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق، ثم تكفير الخارج عن الجماعة، ثم تكفير المقيم غير المهاجر، ثم تكفير المعين دون مراعاة الضوابط الشرعية، ثم تكفير من لم يكفر الكافر بظلمهم، ثم بدعة التوقف والتغير، ثم القول بالجاهلية المجتمعات المقيمة المعاصرة. ثم الغلو فيما يتعلق بالحكم على الضعف، الحكم على الضلال المستمر الأول لأنها ديار كفر أو ديار حرب، وما يترتب على ذلك من تبعيات في منتهى الخطورة، تنشأ من علمهم في تصنيف الفقه موضوع حكم ذوي الضعف. الضرح الثالث يتكلم عن إحداث أصول تفريعية جديدة، أن بعض أهل الخضع وأهل الغلو أحدثوا واخترعوا أصولا جديدة في الشريعة. فذكر مثلا أولا الغلو في ظن التقليد، الغلو في ظن التقليد، وفي ثلاثة مطالب، الأول الغلو في مفهوم التقليد وإنكار الإجماع، ثانيا الغلو في ظن المقلدين، ثالثا إلزام جميع الناس بالاجتهاد، خامسا التشديد على الناس، الغلو في التشديد على الناس. أما الفصل الرابع فيكون خصصته لبيان مراد الغلو العملية وسمته بمجالات الغلو العملية والسلوكية، الفصل الماضي كان في مجالات الغلو الإيه؟ الاعتقادية، القضايا العلمية، أما هنا فهي قضايا عملية وسلوكية. أولا الغلو في السلوك الفردي، وتكلم فيها عن أمرين، التشديد على الناس، ثانيا تحريم التطورات. أمر خمسة الغلو في السلوك الاجتماعي، وذكر فيه أولا قضية الخروج على الحكام والغلو فيها، قضية تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية والغلو فيها، قضية تحريم الصلاة في المساجد بحجة أنها مساجد غير، رابعا إيقاف وتعطيل صلاة الجمعة بحجة أن البلاد بلاد كفر ولا يوجد إمام إلى غير ذلك من الإسلام، خامسا اعتزال المجتمعات ومسالمتها، سادسا هجرة المجتمعات، سابعا القول من حرية الأحكام البدعة القول أننا نعيش في العهد المكتوب، ثامنا تحريم العمل في الوظائف الحكومية والمراهق والغير في هذا الجانب. وفي حقيقة هي الإزاحة الحقيقة على مثال من حد كبير جدا موثقا في هذا النصح مع كثرة المطبقات في هذا الجانب، لكن غالب الغالب الإنسان لا يؤمن بكل من يتكلم في هذا الموضوع، لأنه في الغالب يعني من حيث الظروف التي نعيشها الآن يتولد من يتلازمون في يتبعها للنفس، يتولدون ويوجد الفائدة في اتجاه معين، فهم يعني يحرصون على ان يفهمون هذه المولى ولا يخرجوا عنها، بل كما القدر يحاولون يعني ان يحصلوا على شهاده حسن طيب وسلوك دي النفاق بين الهوى وظهور القضايا الحساسه. فالحقيقه قد يسبق النفاق في هذا نفس الشباب كما صغار ونحتمل شباب كان متزوجا ونهيهم في يعني عرض القرار وبحث العلم فيها. فنشرع اولا في ذكر هذه المقدمة التي تحدث فيها عن وسطية الاسلام، هذا لما زلنا نريد ان نتكلم عن الغلو او بتعبير اخر الاشراط والتفريط او بتعبير ثالث عن التصرف وهو الاصل بالاطراف، يعني فلا شك اننا نحتاج اولا ان نتحدث عن اتصاف الاسلام بالوسطية حتى نستحضر عميه البداية ونستحضر ان الوسط هو ما انذره، ما هو هو الوسط وهذا هو الحق، وهذا هو الذي من حال عنه صار متطرفا، الذي من حال عنه صار متطرفا. اذا بدل اذا صار فيها هذا الامر بدل ما نقول على الذي يمتنع عن المتطرف فنقول ان الفرد هو الذي يصافح النساء، بدل ان نقول ان المتطرفين الذين يحاولون تسليط الدين نقول المتطرف الملحد الموجود هو الذي يعني يفصل الدين عن الحياه ويمين بدين على المؤمنين. واضح؟ وهكذا في كل قضية من القضايا تخرج هؤلاء الذين لما تتنادى على حاجة التابعة تقول تعيد بشرطانا بالحقيقة هؤلاء هم المتطرفون وهم الخارجون عن الوسط. فماذا عن وسطية الإسلام؟ وسطية الإسلام هي في الحقيقة من أبرز خطائته، بل وأيضا هي من أبرز خطائط هذه الأمة المحمودية، فقد قال الله عز وجل وكذلك يعلمكم إن من توسط لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إلا تمثل هو غلولا. لذلك نجد الإسلام في كل قضية من القضايا العلمية أو العملية يقدم المنهج الوسط والعدل والمعتدل في كل شؤون الشباب. لأن يعني لا يكتفي الإسلام بهذا، بل مع أثر هذه الوسطية يحدث تحولا شديدا جدا من الانحراف إلى أحد المثلين الغلو أو التقطيع الإفراط أو التفريط. يقول الله عز وجل وقد علمنا خطورة الفتحة أن القيام وهذا الدعاء في يوم وليلة على الأقل 17 مرة على سبيل المهول يهدون الصراط المستقيم، ولم يستهدف سبحانه وتعالى لذلك بل أبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويتوضح احتفاظ الصراط المستقيم لا يمكن أن يكون مستقيما إلا إذا خلف هناك هذين الطريقين. وطبعا ذكر أيضا أحد طرف الركاب أوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود لأنهم لا بد منهم أن يتبعوا اليهود عندهم علم لكن لهم ضلوا على ذلك. النصارى عبد الله على أنجاز واضح فهذه الوسطية التي تميز الإسلام عن ما تميز من الأديان هي العدل. فإن معنى قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. والدليل على ذلك أن سياق الآية يفيد هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الوسطية علة لتكليف الأمة بالشهادة على الأمم الأخرى لأن الشهادة لابد أن يكون عدلا. فجعل الله هذه الأمة لتكون شهداء على الناس وهذا يتضمن يعني هذا يؤيد أن معنى كذلك جعلناكم أمة كذلك جعلناكم أمة وسطا أي رجولا خيارا. رجولا لماذا؟ لأن سياق الآية يؤكد أن هذا هو المعنى المطلوب. أمة وسطا لتكون شهداء على الناس والشاهد يشترك فيه العدالة ولا تقول إلا من عجل ولا تقبل الشهادة إلا من عجل. وكذلك قوله تبارك وتعالى يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. القرآن يفسر بعضه بعضا في هذه الكلمة إن وصفا تشمل أيضا معنى الخيرية كنتم خيرت أمة أخرجت للناس عدولا لماذا أن تكون شهداء الناس تقبل هذا الوصف. كذلك القرآن يفسر عليه بعضا كنتم خير أمة أخرجت للناس أضفنا إلى كلمة إيه خيارا أيضا. فبين وصف الأمة بالخيرية ووصفها بالوسطية تلازم الأمة الوسطة في لغة العرب الخيار كما سيأتي إن شاء الله. أما السنة فجاء الأمر صريحا أو الخبر صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل الوسطية بالعدالة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراء بريح يوم القيامة فقال له هل بلغت فيقول معي يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نبوس ما جاءنا من نبوس فيقول من شهودك من شهودك يا نبوس على أنك أمرتهم. فيقول تبارك وتعالى محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه أمة تبني جميع الأنبياء تعبد جميع الأنبياء تنجم جميع الأنبياء عما لا يليق بهم إلى غير ذلك من اعتقادها الوقي في حق الأنبياء. فما خليت تنجي على أن من أركان إيمان أمة محمد أنه يؤمنون بالوحي عن طريق القرآن والوحي الذي أخبر بأن الوحي أتى قومه وبلغهم وحكم معهم كذا وكذا وكذا. فمن ذلك يشهدون أن علمهم يقينون وهو الوحي الذي أرسله الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أن يمكن قول الوحي يقولون ما جاء أول من النبي قالوا يمكن أن تعمل لإنكار هذا الموقف ما جاء أول من النبي فيقول لن شهدك فيقول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محمدا بأمته فيجاوبكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء أهل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد رحمه الله تعالى. وطبعا هذا تفسير كثير جدا من العلماء أن أمة الوسطى الآن أولينا تقول ابن جرير رحمه الله لأن الوسطى فإنها في كمان العرب الخيار يقال منه فلان وسط الحسد في قومه أي متوسط في الحسد إذا أراد بذلك الرفع في حسده. وورد عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه وصف المهاجرين في يوم التقيفة بني سعيد قال هم أوسط العرب زارا. وصف المهاجرين لأنهم أوسط العرب زارا هذه المسيحة أنهم خير العرب. ومن ذلك أيضا قول جهيد ابن أبي فرها هم وسط الرب الأمين بحكمهم إذا نزلت إحدى الغالي بالعرائم فهم وسط يعني هم رضوا. مع أن أيضا يضاف إلى المعنى الوسطية العدول والخيار أيضا من معاني الوسط الجزء غير المتناهي من معاني الوسط الشيء يكون جزء في الوسط بين طرفين. لكن ليس بين القولين بأن الوسط هو العرش وبين القول الآخر بأنه هو الجزء بين الطرفين تعارض، لأن الجزء بين الطرفين في موضع اعتدال من الجانبين، في موضع وهذا محيط النار واضح، في موضع اعتدال بين الجانبين واضح. الأولى الجزء بين الطرفين في موضع اعتدال عن جانب بين الشعاب. قال الطبري رحمه الله تعالى: وأرى أن الله تعالى ذكره إيمانا وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل ولي فيه ولي النصارى الذين علوا بالتوحد وقيلهم في عيسى ما قالوه فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم، ولكن لهم أهل توسط فيه واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إن كان أحب الأمور إلى الله عز وجل أوصفها. فذلك العجل يأتي في الغالب وسطا بين طرفين جنبين، العجل يأتي دائما وسط بين طرفين جنبين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: اتقوا الله ومعشر القراء خذوا طريقا من كان قبلكم، والله إن سبقتم لقد سبقتم سبقا، أو إن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد جملتم ضلالا بعيدا. هذا إشارة لنفسه هذا تماما. وكتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتابا الى عامر بن عماله، فقال بعد ان اوصفه بدون طريق من ثلاث: ما دونهم من يقصر وما فوقهم من محصر، لقد قصر بينهم اقوام فغفل وسمع عنهم قول الاخرون فغلوا، فانهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما امر الله عز وجل بامر الا وللشيطان فيه نظرتان، الا الى تصريف واضاعه، وإلا إلى إفراط وهلول. ودين الله وسط بين الجاف عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، دينه في مثل الوادي المنبسط الثاني بين الجبلين، فهذا جبل مرتفع وعف، والجبل الآخر أيضا مرتفع وعف، لكن دين الإسلام إيه؟ وسط بين الجبلين، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين جمالتين، والوسط بين طرفين جمالين. فكما أن الجاف عن الأمر مغير له، فالغالي فيه مغير له. هذا بتقصيره عن الحب، وهذا بتزايده الحب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وطبعا يحاول بعض الناس الاعتراض عن هذه التعبيرات الشرعيه العظيمه الى كلام يسمونه حكمه، كقوله مثلا في محاوله وضع حد للتعريف الوسطيه ان الفضيله وسط بين رهينتين، الفضيله وسط بين رهينتين. طبعا الخطأ في هذه العبارة هو جعل هذه المقولة معيارا بشريا من حكم على رهاء الفرائض. إذن رهاء الفرائض بمعيار بشري هي قولهم يعني تشكر عليه بإذن الله وسط بين رهينتين. وهذا طبعا يعني ليس بصحيح باعتبار أن تحديد الفضيلة والرذيلة ليس من شأن البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. واضح لماذا ان يثبت على هذا العدل عز وجل. الامر في تحديد هذه الامور والمقاييس ليس منقولا الى البشر. كذلك ايضا هذه الوسطيه هي بالزعم الالهي الذي جعلنا وسطا هو الله سبحانه وتعالى. الايه تقول ايه؟ وكذلك جعلناكم من الذي جعلنا الله. فاذا الميزان هو شرع الله تبارك وتعالى في تحديد الوسطيه ويسمونها الرجل. ايضا تحديد الوسط بالنسبه للعقل البشري شيء صعب جدا، ان يتفق الناس على شيء وسط. يقول حتى ارسطو نفسه يقول ان ادراك الوسط في كل شيء امر صعب جدا، ويقول الغزالي ان معرفه الوسط هو من اعظم الامور واعطاها. كذلك تحديد الوسط امر مثلي يختلف باختلاف الاشخاص، ولذلك قال ابن سينا: ليس وسط الشيء عينه بل الوسط بالنسبه اليه. إذن الوسطية ليست معيارا بشريا للفرائض، ليست معيارا بشريا، ولكنها ميزة تميز بها هذا الدين وتميز بها شرع يهودي. فالدين يغلب براء من الانحراف سواء الجانب شؤون الملوك أو الجانب إلى التقصير. وعن الله هذه الوسطية في الدين كثيرة جدا، إذ هي سميرة من غالب الحياة، فكل أمر من أوامر الإسلام جاء على وفق العدل. لكن يذكر بعض الأمثلة بالبيان ان مواقف الناس تتارجح فيما يتعلق مثلا بالماده، الامور التركيب الماده والتركيب الماده ثلاث من تفنده طرفين. زاغت طائفة فرأت أن المال هو الهدف الأدنى لغاية الكفرة كما هو معروف عن اليهود الذين وصفهم الله تعالى تبارك وتعالى بقوله لا يتجدنهم أحرص الناس على حياة. هو عليه تحب اليهود للمال شيء مما يتبدل به الشعراء حتى يقول أحد الشعر مدح الجمالة يعني امرأة يقول إن جمالها إيه ينسى اليهود الأبصاع وإن رأه اليهود ينسى الذهب. فهذا من إفراط اليهود لأنه الله في حب المال وعبادته. ماذا طائفة أخرى وهم النصارى فحرموا على أنفسهم حقهم من الحياة فاتبعوا الرهبانية تريد تبعوها لا كتب الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله على آياتها. جاء الإسلام أمام هذين الشرفين بالعدل وأعطى كل من حق حقه فقال أن لما يبتغي فيما أتاك الله الضال الأثر ولا تنتهي قوة الربية ما أحسن فيما أحسن الله إليه. فقال عز وجل كل من حرم نعمة الله التي أخرج من الرجل والطيبات هي الرزق. ونهى عن الإفراط في حب المادة فقال عز وجل اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وغيبة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعذر الكفار نباته ثم يهيج فتراه مستقرا ثم يكون فطنا وفي الآخرة الغاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نهى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التشديد على النفس والتهذب كما يفعل المطعم فقال عليه الصلاة والسلام لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قلبا شددوا على أنفسهم تشدد الله عليهم فتلك مقاياهم في الطلاب يا رب يا رب رهبانية يكتب عليها ما كتبناها عليهم. فإذا أكل الدين كل ما يثبت أنه وفق الدين فلا بد أن يقطع بأنه هو العجز وهو الغفث وهو الايه الغفثية والخيرية واضح متخيل الأمر هو إلى الدين وليس إلى العقول البشرية. فهو دين الغفثية والاعتدال وهذه ميزة الإسلام عن سائر الأديان في كل من القضايا وهنا استثناء. من خصائص الإسلام أيضا أن هذين قد بني على الغفر وعلى الصراحة هذا أيضا مقدمة وهنا جدا قبل الخوف في مناقشة أطراف الغلو كما ذكرنا. شروط الإسلام ذات تفسيره فيما من سماته التي تميز بها عن ما سواه من الأديان. فإن الله سبحانه وتعالى من إحدى الحكم التي بعث من أجلها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يضع عليهم أسرهم والأموال التي كانت عليهم. يقول تبارك وتعالى أن الذين يستولون رسول النبي الأمي الذي يجعلونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأموال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيضا الشريعة بنيت على رفع الحرج ليس من خط الشريعة الإسلامية الحرج التبليغ على الناس التعلم بتكليفهم ليس أبدا في الشريعة غير الحرج بل ونبه الله سبحانه وتعالى هذا الدين عن هذا وقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني في الدين الذي أنزله الله. ولا صح من بعض الناس حينما يعني يتهاونون في احترام أحكام الشريعة ف يفرطون كل الدين كل هذا أنكم في الدين من حرج الدين الذي أبدله لا ليس الدين الذي تختاره أنت لنفسك واضح كذلك الدين يصل إلى تقول إذا يعني أنكرت على أي شيء غلط يقول لك الدين ينصر أي دين له ينصر أي دين فيهم الدين الذي أنزله الله والذي شرع في الله. يعني الله يقول أنا أصلي لكم الصبح والعشاء والدين يصل ما في الدين الخلف تمام واضح والدين يصل فهذا دين أنت تختاره لنفسك ليس هذا الدين الذي أنزله الله لكن الدين يصل يعني الدين الذي أنزله الله والله سبحانه وتعالى يعلم من خلق ووعده طاقة الناس وبما انه كلفنا بالصلاة الى نحن نستطيع الصلاة لا يكلف الله نفسا الا وتعالى ومع ماء الدنيا يعني لا يكلفنا الا هو المصيب. وهناك بعض الحالات الاستثنائية يكون الانسان مريضا مسافرا شرع ما يخف ما يخفها على الانسان مقابل هذه الايه المشقة الطهارية لكن ليس هذا هو يعني ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث لا خير بين امرين إلا اختار أيسرهما أبدا في مجال اختار ما فيه غير الله إلا اختار الأيسر والأسفل إلا اختار أيسرهما لا لم يكن أسفل فلا يخرج من إيه من بعده هذا وهذا قد كان أما الشخص الآخر الذي كان يملي يعني يشد علاقتك لعبادة وفتران المين قال لكم أحدكم ما استطاع فإذا خطر عن ذلك فليأخذ الآخر الحديث فالتركف بحسب حال أي أن يشد لأيه ويمكن رأيه مقاطرة حسب الحال بحسب الأصابع استطاع وغدا بشراء فمستحب الآن هذا المعنى ملاحظ في سورة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصاع يتنفس وينصح برزق ما عن جسد العين يقف عليه لأشد الخطر لأن الجدعة أحب إلى إبليس من المعصية فانظر هنا يقول ابن سعود بتذكر من الحديث ابتسام الرجل فلما أتى النبي مسلم ما دلوا وذكر منه ملكة فنزل قوله تبارك وتعالى وأخر الصلاة طلقا ومهار وغرفا من الليل إلا الحسنات يهون السيئات ذلك رجل عن ابن الكريم فقال الرجل يا رسول الله أري هذه قال ومن عمل بها من أمتي صلى الله عليه وسلم ومن عمل بها من أمتي فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك وهو حديث مخالف أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا لأكثر القتل لأكثرهم قتلوا أكثروا عن القتل وغمروا فأكثروا فأتوا نحى الجبل صلى الله عليه وسلم فقال إن لم تقول وتدعو إليه لحسن ولا تخبرنا أن منا عملنا كفارة فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهذا قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يسلم من الغلام فتجد إليه الرفق والتلطف مع الأوصاف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه هذا كتب الكتاب الأول قال أبو هريرة رضي الله عنه فإن الدارب بيده والدار الهين عليه والدار الذي تولده فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا لا تعينوا عليه الشيطان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد قام أعرابي فبال في المسجد يعني المسجد الحديث صح جدا وشديد يعني جاي في المسجد أكثر لقاء له وهو لقاء الأرض وفي مسجد الرسول عليه السلام وفي حضرة الرسول عليه السلام أمام الناس واضح لا شرع في قضاء حوالي داخل المسجد فقام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقام له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه في الكوب حتى فرد دعوه وأهلاك على مونه سهلا من الله فإن لم يؤثر من يسرون ولم تبعثوا مع السبيل بتخيل لأن هذا الحديث حتى في أنس زمانه ماذا رحت من الناس لغيث فضلا يعني أنا أقول لهم ده لا أجلون من الناس أحد علمه إلا ولد علماء الجامع وكذا لكن تخيل أنك في الحاضرة المالية وحصل هذا تخيل يعني تخيل الشيء اللي ممكن يحكم قدرة الفرق بين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الأمة ورزقه جدا عليه الصلاة والسلام وبين من ينتصرون إليه هم لم يفقهوا بعد روح الإسلام من حيث السماحة والوحش والتلطف مع الناس حتى لو كانوا عصاة أو مخالفين فقال لهم دعوه وأهلوك على بين المسلم من الله فإنما بعثت الموسعين ولم تبعثوا المعسرين فبين أن عملهم في صد الرجل والوقوع فيه من باب التسديد المخالف لصلاح الدين والقرى أن قالت إيه إذا بعثت الموسعين ولم تبعثوا المعسرين يمكن أن إيه يمكن أن الشدة التي كانوا يستبدون على الدين مش مد على رجل وسمى هذا إيه عبورا عن صلاحة الإسلام والقرى فإنما بعثت الموسعين ولم تبعثوا المعسرين فعد هذا الإنكار منهم عليه التسديد عليه الغلظة معه عد هذا مخالفا لاسم الإسلام لا سمح له ولو هذا الأمر ببساطة أن هذا الذي يتحصل يعني يوقع عليه ظن من الماء ويسمى ظل الكفرة مش هو الذي يعني روح إليه الأشياء التي النجاسات وأحكام النجاسات الطاهرات هو الذي يعلمنا يعني بما تقول النجاسة فالأمر يعني صاحب الشرع هو الذي علمنا هذا هو الذي علمنا هذا فبماذا تتفضلون الامر يعني اي فرمان ذلك وعن معاوية بن الحكم اصلا من رضي الله تعالى عنه قال بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله بوحي السلام فقلت يرحمك الله فرمان القوم باكثره فالتفت اليه المصلين الصحابه فقلت الصلاه الحمد لله يرحمك الله يرحم عبده بوله فرمان الطيب أبطانه فرد عليهم بلهم كل حين في الثلاثة قال فقلت يا فكر الميال لأن ربع نفس المؤلم تذكر يهوكا فقلت يا فكر الميال فقلت يا فكر الميال ما شاركم تنظر ولا إليه كنت بتبصر به فجعل يضربون بأيديهم على أفكارهم وتفكرهم فجعل يضربون بأيديهم على أفكارهم فلما رأيتهم من فضل طيبانه لا تريد تفكر يعني وانا كنت خطان هرد عليهم تاني لا تريد تفكر فلما رأيتهم من فضل طيبانه لا تريد تفكر فلما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تخيلوا هذا أحسن الآن عندنا ماذا إله إيه هيك جدري الله مصعب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو إني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم فوالله ما صهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يخلف فيها شيء من كلام الله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فانتهى الأمر لا حسن الحمد في المسجد كما يحسن فمجرد ان واحد يصطحب مع ابنه في المسجد تركه سوى الرجل يريد ان يلبي لغاء الصلاه ويحرص صلاه الجماعه الوضوء عليه ومع ابنه ولا يفعل يدخل المسجد بابنه تركه سوى شيء سريع يوم يوم هو انه يبكي ويوم ما يفعل الاصليات ويكلف واضح فبعد الكلام هذا الناس في حاله اصرار غريب على هذا الطريق الشيوخه بمجرد الاذان ما انصرف من الصلاه يعني تغني ان يرتفع الاصوات بدرجه افضع بكثير من صوت هذا التمييز الصغير الكبار يحدثون غيباء بعد الصلاه وبعد التسليم اشد من غيباء ذلك التمييز الصغير المعروف وهم غير معلومين من الانكار والانكار المعروفه التي تسمع لها فالله المستعان على اي الاحوال يستطيع ان يدرج كل سوره تخالف هذه الصراحه وهذا التيسير وهذه البساطه التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه كان معناه انصح البشر للامه على الاطلاق ما هو احد انصح للامه في الامه ومع ذلك تساهل في هذا الجوانب فاظنوا ان اتبعوا في اي عصيه تهويه في تنكيره ولا يتشدد فالانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاشياء يسمى تشددا او يسمى تنكرا ويسمى يعني تفرقا ايضا يقول وليست هذه الاحاديث الا سوره الا سوره معنويه لجوال اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية معاملة العصاة والمخالفين وإلا تبذير كله شاهد على أن العاصية لا يعامل بالتكفير العاصي فمن لا يكفر وإنما إن عوقب فأقيم عليه الحد فهو كفارة له وكبرى وتكفير من المجتمع ومن كفر الله عليه وثابته إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال لا يعيني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فكفره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وعن جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معلما ولا متعلما ولكن بعثني معلما ليسرا صلى الله عليه وسلم هذا في مسلم ايضا هناك اشياء اخرى بجانب اجيبه في القران والسنه نستنبط منها ونستدل بها على جسر هذا الدين وسماحته مثلا مشروعيه الرخص ما ثبت من مشروعيه الرخص وهذا امر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضروره فان هذا نمط من التشريع يدل قطعا على رفع الحرم والمشقه ولو كان الشرع يصاب من المشقه في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف الرخص كثير جدا لم يغطون ما بعد الرخص قصر السلام في السفر المسعى الجوربين على الخصوم التهمم الفكر في الصيام من المريء المريء او على سفر او غير ذلك نعم الصلاه صلاه الانسان على المريء وعلى جانب على حد حسب ما يستطيع الى غير ذلك يعني لو اتعرض الرخص كثيره جدا ولا غالب الشرع في اخذ هذه الرخص لان الله يحب ان يعني تؤخذ يعني رخصه او تؤتى رخصه كما تؤتى على انه بيت المطار او بيت الصلاه فهذه اول الاشياء بالاضافه الى ما سبق ولكن ايضا الشرع لا يقصد من التكليف ولا من التكاليف الشرعيه ان يعنفها وخيمة حاجة في المفقة. نعم. أيضا الأجمع العلماء على عدم وقوع الحرج في التكليف، وهذا يدل على عدم قصد الشارع له، وهذا متقررون باستقراء أحد الأحكام. أيضا من جانب آخر، بجانب أننا رأينا نصوصا شرعية فيها نص الدين بالنص والسماحة والرفق مع العصاة وغير ذلك، نجد في الجانب الآخر تشديدا شهيرا في الشريعة على التشديد في النهي عن التشديد في الشرع، بحيث صار من أصول القطعية للشريعة الإسلامية النهي عن التشدد وعن التمتع وعن التفرد والتعاطي وغير ذلك. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرى والتيسير منهجا شاملا عاما في حياته، كما جاء في الحديث وفي شريفه صلى الله عليه وسلم أنه ما خذ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأذن. بمعنى إيه عن حرام وهو خيار، إن هذا أذاك ينظر إلى الأيسر الأسهل فيختاره، ما خذ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأذن صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا كان اخيرا نصه بالرفق بعيال اولاده، عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا شانه، استغفر الله، ان الرفق لا يكون في شيء الا جانه ولا يمنع من شيء الا شانه، ان الرفق لا يكون في شيء الا جانه ولا يمنع من شيء الا شانه. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ويأتي على الرفق ما لا يأتي على العنف. نعم. فكان عليه السلام ألطف الناس في دعوته وألطف الناس بالناس. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر معاذه ورسله بالرفق والتيسير، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وهذا التيسير المقصود بالتيسير الجامع على وفق الشرع والعدل على وفق الأهواء. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وحكمه هذا النفس ان الدين جاء اهل الدين دين الفطره، وامور الفطره مستقره في النفوس، ويسهل عليها تاخذوا لها. ونحن معنى ان هذا الدين او احد معاني ان هذا الدين دين الفطره، وهو متفق تماما مع الفكر البشرية كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى، أحد وجوه التفسير في قول أبينا نور على نور، نور على نور، يعني يأتي نور الفطرة متفق تماما مع نور الإيه؟ يأتي نور واحد متفق تماما مع نور الفطرة، نور على نور، حياة التي قال يوم تلماني ويتتعلم في التفاق لا تعالى وتمام. فمعنى أن هذه الفطرة نوع الفطرة فطرة أشياء مستقرة في النفوس، الفطرة مستقرة في النفوس الناس، فإذا موافقة لهذه الفكرة فيسهل عليها قبولها، ويوم الفكرة التنبأ المثير من الشدة والعنف، الإنسان من صاحب الفكرة التنبأ ينفر من الشدة من العنف، وقد أراد الله عموم هذه الشريعة رضي الله عنه، ورأى الله على هذه الشريعة الخاتمة شريعة إيه؟ عامة ودائمة إلى يوم القيامة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة كاملة ولا يكون ذلك الا اذا انتفع عنها التشدد والتغريف. كما ان الاسلام هو دين النصر فهو ايضا دين السماحه والمين، وابنى المظاهر سماحه الاسلام تبدو في نطاق الدعوه ونشر الدين وفي معامله العطاء والمخالفين. فمن المين في الدعوه جعل الله سبحانه وتعالى الاصل في الدعوه هو المين ولا التشدد، الاصل في اسلوب الدعوه المين وليس الشدة، حتى لو كان الشخص الذي يتوجه إليه الدعوة من أعتى خلق الله أجلا، يقول الله تبارك وتعالى موسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا. قال الحافظ ابن كثير والحاسم من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق مجنون فهم رفيق ليكون اوقع في النفوس واجمع وانزع، لان ليس المقصود اذلال من كلامه، ليس المقصود ان تكشف عوراته وان تبين انك اعلم منه او انك اقوى منه او كما يكون من هذه الأشياء. لكن المفروض أن تأخذ بنصيته إلى الله سبحانه وتعالى أن تأخذ لخلقه ونحن الحق. فتأخذ الطريق الأسهل والأقرب وهي النصيحة المهروف بين الدين والنسبة أحيان. وقال تبارك وتعالى رأس الدين بديه صلى الله وسلم على رب عاف من معلوم طريقة ضعنا سؤالا هوها ادعو إلى سبيل ربك من شكرة والمعروفة الحسنة لن يعجبه من ذكر أحسن إن ربك هو أعلى وهم جل عن سبيله وهو أعلى وهم مهتدين. فأرسل له إلى الكلام بالدعوة بإحدى فوق الثلاث من حكمة والمعروفة الحسنة ومن جبال من ذكر هو أحسن. وما وصف الموعظة منزلا بالإحسان إلا من باب التأكيد على معنى الصلاح في الدعوة وعلم التشديد والتعنيف فيها. وقال أبو جمع غلعة الجاذبية أهل الصفات إلا بمثل أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا الطبري ولا تنبيه أيها المؤمنون بالله وبرسوله فما هنا مسارة وهم أهل الكتاب إلا بمثل أحسن إلا بالجميل من القول وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حول الجهود. أما الجهاد لنشر الإسلام الذي هو جهاد إظهار طلب وهو الوصف دين الله وجهاد الدفاع عن الأديان والمثلثات والأعراض والأدوار فليس فيه من أساس للسماحة فهو لا يكون إلا بعد استنفاذ الوسائل الأخرى إذ هي لنشر الإسلام وإبعاد الشاملين الصادرين عن سبيل الله. ولذلك فإن مراه للسماحة فيه جيدة وهذا ما تبدوه الفقرة الثانية. يذكر هنا صراحة الإسلام في الجهاد ويذكر حديث غالبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمرا على جيش الأنصارية أن كان في خصمته بتقوى الله. طبعا يعني نحن نعرف تماما أن يقارن الإسلام بالغير المؤمن الغير البشر حين يدعون ويأتيه يعني يدعونهم في بينهم يتعرفون بينها ممكن يتجاوز بينهم المحاور يعني كل مظهر الفلاني على قدر النصراء يهودية مع تتفاهم مع النصرانية مع الجزية مع أي شيء ماشي ولكن دول الإمام لا يتفاهم مع أي من الأبواب هذا العيش القديم الأبواب. فأهل البيت الجائلين يقولون السعيدين للتبادل حتى تعايش تعايش مثلية واضح بيقول ذلك الذي بدأ بعمل فكرة أن كل واحد يعمل إله الثاني فترة يعني ما يبدأ بها يوم الزاتن عندهم حين وصل في حين وصل ينتقل في وصل كده بيعد معاك إله سنة عشان وتعمل معانا الإشارة اللي بعد يستمر عليها إله سنة إن كان الحق معاك أمين أطلاء أو العكس فالعكس واضح. فنزل قوله تعالى فعلا يعني أي المرة ينزل واحد هذا الشدة والصرامة والنزيح قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم بل ذاتكم يعني دين هذه حق مش معناه أن الناس تقول لكم دينكم ولا دينه وكل واحد إيه على دينه ولا دينه لكن يعني لكن المقصود ايه لكم يقل وذلكم الباطل كقول عز وجل يعني انتم بريئون هم العمل فانا بريئ من المفاعل يعني كلام على طريق اخر لا يحكم التفاهم بين المتوازن موضوع الاستعمار كان لكم يقول ولا يقول على غير ان ظلموا هذا عليه الا الى صدر الصور هم لا ايهم كافرون فأصبح الأمر تبعد الشهود جدا في تكوين وقوع المسلمين في تكوين وقوع المسلمين واضح موضوع التسامح التسامح كأن الإسلام يقولون المؤمنون والمسلمين والنصارى عليهم أن يفعلوا كذا المؤمنون واضح. وبعض الناس تكتب مقالات في الجرائد في شد لسلطان حمية يعني الحماس أن كيف يصف النصارى أنهم كفار كيف يصف كفار بعض الأجنبيين فكر في هذا واستدل بآية من القرآن على أن الناس دي كلها داخلة الجنة واستدل بقول عندنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والإرهاب والتابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكلام يقول أن الربيع ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذا تحريف الحد في آيات الله تبارك وتعالى. فنشير بعد إلى موضوعنا فقريت به الأولى إذا أمنتم هذا القرآن كلام الله يا أخي الله تعالى وأنه إلى الله المسؤول وفي خطبنا واضح. في ظل هذا الاعتقاد من فلان إلا أن يكون خمينا واعتقد حكم الجهاد أو شريعة الله سبحانه وتعالى الإمام كان مؤمنا منه لا يناقش لكن يكون فلان وقع فالله فلا طهر هذا إلا النفع. هل اتوضعت ربنا لتتحد أي مذهب ثاني أو دين داخل؟ بحيث ان يمثل هذا المهدي للطوال الاختران بين الحق ورين المهدي كله هذا هو الحق وضوء الوان باطلة فالوقت لم يكف ولكن كفر في الحقيقة يعني منتقل عنكم الكفر كله الان متحد جدا يمكن كل العالم من الفتلاء كل العالم من التخيل والزنادقة والوزيد والمطارة كل الاجيال الاخرى والمهدي حتى اجهاد البقر وعمال الاسلام يعني التخيل جدا يمكن وكل ما يعتقد وهي الحقيقة هذه الحقيقة ونحن أيضا نقول يعني نسمع على درجة صحيح أمام فخانة إذا لم نتفرق على هذا الأساس ونفصل إلى المنزل هذا ما تنجوها أولا في رسل الغالي من هذا الطلقان المتحدة والسلامة من شعالة الإسلامية هذا خطب الإسلام في كل معركة بين الإسلام والأعداء ونفد أن ينظر الأعداء هل لا من الزائج هل ينتظر من مثل هذا ان يكون عنده رأس ويهد من المسلمين هل ينتظر من المهندس الذين المحكمة العلوية أخيرا وفقط على قام شاء المسلمين والعروض بها المسجد والتفاهم المعنى المهندس اللي هو كلام صحيح إلى آخر طبعا ضد تأثير القوانين هذا معروف التعاكم في المسلمين لما يجب أن لا مع المسلمين معركة مع المسلمين فهو هل هو مدى حقيقة وهو حق وراتهم غير المال أديان البشر المدهدين فالبطل في رمضان بأن يميل أهل الباطل إلى إيه حتى يتعرض الأمور أكثر جد باطل فيتعشمت إلى الله بعض ما قد حفظ الإنسان ومتواجد الأديان وعدم لتهمون لتهمون قضية الوراء المراء من أجل وأشد من أهل التعصب الوراء المراء لا تتعين ما يكون على سبيل الدين فإن أنت نقول عبد الإيمان يا أهل الأمين أولا لا تتخذ الأمور المطار أيضا ومن يتولهم منكم فإنه منهم فهو يبالك من الآيات يا أيها الذين أنا لا تتقوا المطانة من دينكم لا أليات القبالة ودوا ما عرفتم هذا ملك البغناء من أفرهم ولا تكفوا دينهم أكثر فالنبه الله مطلع على نفسه الرجال هل يدخلون من الله فإذا الآن إذا تطور الله يتبذلون وهم اللي حتى يتعايشوا أما مع الحق فلا يمكن أما إذا نحن الفقراء في هذا الطريق لأن عقيدة الحق لدينا هذه الأديان المزيفة أو المحرمة فبالنسبة ليه قضية الجهاد إذا أتى حكم الله خلاص انتهى كل شيء آخر يخالفه شرع الله تبارك وتعالى فلا داعي إن إحنا نقعد نتنحى ونقول إن الإسلام مثلا الجهاد الدفاع الشديد مش عارف كل هذا الكلام مش عبال إن الإسلام ذو الدفاع كلا الإسلام ذو جهاد ومبادئة ولذلك المسلمين يسعون يكونوا أقوى الناس وأشد الناس أهل الإسلام بكل حتى يعني ينهضوا فإذا جاء الله على الفتن يقولون تبدو الحق على رجل الباطل وما حصل أمر الإسلام يعني أكثر أحد عن دخول الدين هذا كما هو معلوم في الدين يعني طبعا مستفاء مش الدين التشريع الإسلامي من أهل الكتاب أنهم يقولون يخالون بين القتال بين الإسلام بين الدفع الجزية وبين القتال ويصل القتال بينهم طبعا ما حصل أمام أكبر هل هدف من هذا الجهاد؟ الهدف هو أن الله هو كما في هذه الأمة بحمل هذا الإنسان إلى البشر لأجل سعادة البشر في الدنيا والآخرة. فتقف جيوش الكفر على حدود هذه البلاد تمنع يعني انتشار هذا النور الذي أنزله الله للعالمين رحمة لله حتى يعني يدخلوا الجنة ويقادوا إلى الجنة ونجد الثلاثة. واضح؟ فهؤلاء الطواغيت يقصد بالنشور من يدافع عن امرأته والتهاب لها المحدث وهي رجل كان يفضل من الملاحدة والذي دخل الآن حين لا يستطيعون من فتح الإسلامي بأن إيه غضبوا وإن بلدنا ظلت مستعمرة من سنة آلاف سنة ولا مش عارف كم ألف سنة والمدمرين فيها قبل هذه الفترة على فترة لأنها فترة العطش الإسلامي المشرق والحمد لله الذي يعني وفق إلى المدمرين والاتحاد إلى أسوأ وقهروا جيوش الكفر يقولون لا تمكنوا من ان يدخلوا الى مدينه الاسلام وهذه من بركه جهاد هؤلاء الصحابه الذين محرز امالهم لا بانفسهم بل من بعيده بامر غير حتى يصل الى هذا الدين ويتمرن الدماغ العالميه ودخلوا الفجره قدره الله ومن احسن الله يكون هذا. فهل نحن الان نحكم على الانتحار او الانتحار بشتاشين وليجاء كما قال واحد اعتقد اسمه اسماعيل صبري في المولاد والخزينات قال انني يعني امكت الحقابة الشباب مقتل شديدا لان الشباب يمثلني باولئك الفتشين الاجانب الذين اتوا الى الولايه ونصروا فيها الحجاب فكلما رايت شباب زاد حمقي على هؤلاء الفتشين الاجانب لان يعني نفس الصحابه اللي هناك على اكبر امه وخير امه في الناس فلما اتى الباطل وانتفش وكان معه سلاح يقول وقهر وبطش وامام غير ذلك هو فات في النهايه لا بد من المحن لا بد هو فتره ويدود فكمان الامارات بنصف هذا في القران فحتى في حرام الباطل يؤمن غير ذلك يكون واثقا في الجبل في اعتقاده لا تزاد بحكم الله هل الجبل الذي يقول في الماء في البحر مثلا يجب يكون في الجبل الابيض هذا فهل يبقى هذا ان عزت ان ينصب فتطير كل يدها فرصه وتسمع هذا الفرصه فتدفع لفتحك وتنبت ان تتعرض وان لم تكن وكان تبيع له الحرم الاسلام ومكه لرجعات الاسلام وشوش على الاسلام ثم يعني اذا صار هو في الخبر كان واذا ذكر فعله كرم الله له بالزمن والدعاء عليه ويعود دون نفسه قال هو من يحفله ليس احد البشر ما وصل الله احد ان يخفى غيره إن نحن نزلنا الذكر وإن الله لحفظه توفى القرآن يثبت مفعول يعني يمكن مفعول كل هذه السنين يعني كذا ترى أي فكرة خبيثة يحاولون نشرها ويجمعون لها كل الطاقات لنشرها آية خير القرآن بتخلي كل الأموال وكل يعني كل الأشياء تهتم أقول آية خير من القرآن ولا يقضي أحد أبدا على ضرورات كلام الله عز وجل على اي حال بالنسبة للمقامين الجهاد لا بد ان نستحضر ان هذا حكم الهي وحكم الهي العدل لأي خلاف عنه هو قصار في الحقيقة يقول صلى الله عليه وسلم يقول لأبوالده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو قرية أنصاف في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال لا رجل بسم الله في سبيل الله في سبيل الله ما أرد المال ولا جاه ولا دنيا ولا شهرة ولا لا يجب ان يكون هناك امر تتمنى افضل من ذلك ورفع الله والاكرام في العالمين فاذن بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر الله اذن ولا تغلوا ولا تنذروا ولا تمثلوا نهي عن الغدر ولا تمثلوا من جبر لان الانسان لابد من قتال فاذا كنت انت مامورا بان كنت تذبح اصولا تحكم الذبح سواء غلط دون اذا كان الانسان مجاهد او قاتل فلما عليه التمثيل بالجسد اشد منه ولذلك هو لما يعني غدر واذا ليس ذلك يتنهى عنه لما فتح ثابت فمثل الخلفاء الكل بجثث المسلمين قطعوا على اهل وشواه جثثهم بعد قتلهم فاقتل بعض المسلمين لو مثلن بهم كما لو مثلن بهم كما مثلوا بقتل المسلمين فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فرزق لهم قرنا ومتى كان لنا في الفرس اسوة ومتى كان لنا في الفرس اسوة فإن اثبتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ثبت اشد الغرض من عمر قتل طفله اطفالا صغارا وجنونا كما هو كذا فقال ان انهى عن قتل الجنية طبعا عليه التسليم فهذه هي الاخلاق وهذه هي يعني هذه هي المثل والصدق لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا غدودا اذا نقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى صلاه كفار او خلال فالله هو ما اجرك تقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجرك تقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم واستشاروا من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فانه فلهم مال المهاجرين وعليهم مال على المهاجرين الى اخر الحديث وهو ظهر طبعا يعني الصلاه فيها عظيمه جدا ايضا اذا اعطى المسلمون عهدا من العهود او الدخول تحت رمة المسلمين او امنهم يجب وفاء العهد وان يستقر المسلمون على العهد ويستقر الله من كافرين ومن تلاقي الاحاديث كثيرة مدة بالله عن الغدر وشراهد الامر بالوفاء للمعاهد كثيرة في القرآن يقول عز وجل يا الذين امنوا اي يكون بلا عقوق ويقول عز وجل ان الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرئوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المتقين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ونهاهم عن اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ولا عزم من الناس الشهدان قوما على ان يتعلموا ويجنوا هو اقرب الفكر فالمسلمين هم المتأمر في الاتفاقة الى غلبت المسلمين اذا صار هو الاعلى هم المتأمر حلمة تعبل ولا تمر ولا تمر بخلاف غيرهم فانهم ان غروا عليكم يرجعوكم او يوجوكم في ملتهم ويقول عز الله كيف وان غروا عليكم ما يكون فيكم الا ولو المطالع احسن ان تعالوا فيه من تواطع على ذبح المسلمين وإشراكهم وتبريرهم وإضاعتهم وإرهاق القرآن هذا ليس هينا علينا لكن أنا صلى نقرأ القرآن هذا من ذلك القرآن كيف وإلا لهذا عليكم كلهم الغلبة والعلو ما يرسلهكم إلا ولا يظهرون يوجد لكم بأسلمهم وتأبى كلهم وأكثرهم فسقون. ايضا نلاحظ سماحة الاسلام في التعامل مع الوفاة والمخالفين. يعني يقول عليه الصلاة والسلام لو تموت تغلبوا لنهض الله بكم في المئات المقام والمغيرة فاستغفروها فاغفروا لهم. كما قلنا ان المعافية درجات وان كل عاصي من عامله حسب يعني جرمه لانه موعود وجميع الناس بالتكفير والنهر والذل والضرب والهجر لكي هناك سهل في نشورهم من الجرم من صغاد الجميع أن صلى المسلمين صلى الله عليه وسلم ولم دعاة الإسلام من بعده ولكن رحمة الله خيره يقول أدلنا فربع رحمة من الله من تنهم ولو كنت فضا غريب القلب من فضا من حوله فاعف عنهم واستعطي الله الأخير ولوة الأب وإذا عزمت تتغطى العمر وهذا هو رسول الله عليه الصلاة وإذا تقول ولو كنت فضا غريب القلب من فضا من حولك فالشأن على العاصي والمخطئ لن تزد هجره وتكفيره وإن دعوته إلى التوبة وتصحيح المسار وضمان وجه الخطأ الذي وقع فيه. فهذا يعني كان مسلوخ الدين فيما يتعلق بضمان صباحة الإسلام ويسره. يبقى الكلام على معنى الغلو في اللغة ومعنى الغلو في الشرع فمكانت الآن أفضل من القبل لأنه مرتين أسنة كانت هذا البحث يعني أفضل شراء تفضل مرتين والكل جميع خلاف كلامنا من كتاب الجواب الثلاثة شراء على مرة أو اثنين أيضا وبعد ذلك نستعمل بروت الفكه والاسلام ونقل هذا الكتاب في يوم الخميس ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.